السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث وبالله التوفيق. ونظرا إلى أن بعض الطلاب الذين تأخروا عن الدرس من أجل الامتحان ثم الإجازة، وقد التزمنا لهم بأن نعيد الأحاديث التي نسبقهم فيها وتفوتهم، فإن نرى لزاما علينا ووفاء بالوعد أن نعيدها إن شاء الله. أولا، أن الفائدة تشمل إن شاء الله الجميع، وثانيا يكون فيها وفاء بالوعد، لأنهم طلبوا التوقف، فالتوقف لا نستطيع أن نتوقف عن الدرس، ولكن إن شاء الله سيكون جمعا بين المصلحتين، الاستمرار بالدرس وإعادة ما فاتهم، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه بلوغ المرام في باب صلاة التطوع من كتاب الصلاة، قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. والخمسة، وصححه ابن حبان بلفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، قال النسائي هذا خطأ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، لما سئل عن صلاة الليل قال مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، كلما صلى ركعتين يسلم، فإذا خشي الصبح صلى واحدة أو ترت له ما صلى، يعني من أجل أن يختم صلاته بالوتر. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ولا حد لصلاة الليل من حيث الكثرة، بل هذا راجع إلى استطاعة الشخص ورغبته، فإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فكان لا يترك 11 ركعة أو 13 ركعة في كل ليلة، سواء في رمضان أو في غيره. وأما صلاة النهار فإنه لو صلى 4 بسلام واحد فلا بأس، يدل عليه آخر الحديث لما قال إنه في بعض روايات صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ثم قالوا هذا خطأ، يعني أنه يجوز، أو أنه قد ورد أن يصلي الإنسان في النهار 4 ركعات بسلام واحد فلا بأس. والذي نستفيد من هذا الحديث مشروعية صلاة الليل ركعتين ركعتين. اثنين، مشروعية ختم الصلاة صلاة الليل بالوتر. ثلاثة، أن صلاة النهار يجوز فيها أن يصلي 4 بسلام واحد، ولا شك أنه صلى ركعتين ركعتين فيكون أحسن بناء على الأصل. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أخرجه مسلم. نعم، يعني أفضل الصلاة النافلة بعد الفريضة صلاة الليل، دليل على أن التنفل بالليل أفضل من التنفل بالنهار لما فيها من أولا أنها أقرب للإخلاص، فيها من المميزات التي تفضلها فإنها أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء. ثانيا أنها يعني المصلي في الليل، ولا سيما إذا كانت صلاة الليل بعد النوم فيكون أقرب لتواطئ القلب مع اللسان في تدبر القرآن وتلاوته. والثالثة أن الإنسان إذا صلى في الليل ولا سيما في الساعة المشهودة في آخر الليل يحصل على الفضيلة وإجابة الرب عز وجل، حيث أخبر عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى ينزل في آخر الليل في ثلث الليل الآخر فينادي: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيب دعوته؟ هل من سائل فأعطيه؟ وكذلك يحصل على فضيلة قوله عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل، ولقوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ولقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بصلاة الليل فإن أهداف الصالحين قبلكم. والآيات ولا حديث الدالة على فضيلة وتفضيل صلاة الليل نوافل أفضل من التنفل في النهار كثيرة. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يترك صلاة الليل لا حضرا ولا سفر، حتى لو كان مريضا فإنه يصلي جالس عليه الصلاة والسلام، ولو كان مسافر يصليها ولو على بعيره، دليل على عظم شأن صلاة الليل ومكانتها عند الله، ويدل على ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله، يعني عبد الله بن عمر، لو كان يصلي من الليل فما ترك رضي الله عنه صلاة الليل بعد ذلك. فعلى المؤمن ولا سيما طالب العلم وكبير السن ألا يكون محروما، وعلى الجميع ينبغي أن يدرب الإنسان نفسه ويمرنها على قيام الليل بالتدرج: صلي في أول الليل، ثم في الوسط، ثم في آخر الليل وهو أفضله. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام أوتر صلى الله عليه وسلم في أول الليل، وأوتر في أوسط الليل، ثم انتهى وتره إلى السحر، يعني في آخر حياته عليه الصلاة والسلام حافظ على صلاة الليل والوتر آخر الليل. وإنما فعل ذلك تشريعا للأمة وبيان أن صلاة الليل تبدأ من بعد صلاة العشاء، لكن الوقت يتفاضل، فآخره أفضل من أوسطه، وأوسطه أفضل من أوله، وأفضل ما تكون صلاة الليل بعد النوم، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، يعني أعظم تواطؤ القلب واللسان في تدبر القرآن حين تلاوته. وتلك طريقة الأنبياء والصالحين، فعلينا أن ننهج منهجهم وأن نسير على طريقهم، فإن صلاة الليل لها فضل عظيم، تنير الوجه وتكون سببا في سعة الرزق وطول العمر على طاعة الله، وفيها الفضائل التي تقدم ذكرها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه الأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان، ورجح النسائي وقفه. صلاة الوتر حق يعني واجب، وفي الحديث: من لم يوتر فليس منا، وفي الحديث الآخر: أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. هذا الحديث الذي أشار إليه بأنه الأرجح أنه وقوف، وهذان الحديثان لو لم يرد غيرها لقلنا بوجوب الوتر، ولكنه قد ورد ما يدل على أنه لا يجب إلا الفرائض الخمس، ومع ذلك فإنه نوافل، ولكن أقل ما يكون فيها الترغيب والحث على صلاة الوتر وتأكيد فضلها ومكانتها، فإن الله قد زادنا بها ليرفع من شأننا ويزيد في ثوابنا ويرفع درجاتنا. فمن أجل ذلك ينبغي للمسلم ألا يكون محروما من صلاة الليل وختمها بالوتر، وكما قلنا إن كان في أول الليل، إن كان في أوسطه، إن كان في آخره. وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث خصال لا أتركهن: ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام، لأنه من طلبة العلم والذين يهتمون بمدارسته، فلذلك ربما أنه يخشى أن لا يقوم في آخر الليل، فأوصاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يوتر قبل أن ينام احتياطا. ولكن الإنسان لو أوتر في أول الليل أو في أوسطه ثم من الله عليه فاستيقظ آخر الليل قبل الفجر، فإنه يصلي من الليل لكن لا يعيد الوتر، فلا وتران في ليلة. فإذا يجوز أن يصلي الإنسان الوتر ثلاث ركعات بسلام واحد، وخمس ركعات بسلام واحد، وسبع ركعات بسلام واحد. أما إن صلى تسعا فقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه يصلي ثمان، يعني ثمان ركعات، ثم يجلس ويتشهد ثم يقوم لا يسلم، فيصلي واحدة ثم يجلس ويتشهد ويسلم. وأما المشهور عنه عليه الصلاة والسلام فإنه يصلي أربع ركعات، يعني ركعتين ركعتين، كما قالت عائشة رضي الله عنها: يصلي أربعا لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي أربع لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي ثلاثا يوتر بهن. والغالب أنه يقرأ: سبح اسم ربك الأعلى والكافرون، وقل هو الله أحد. هذا هو أكثر المشهور. أما كون 11 فهذا معروف، كما ثبت عنها رضي الله عنها قالت ما كان صلى الله عليه وسلم يزيد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره، لكنه قد يصلي 13 إذا أنه صلى النوافل الرواتب التي قبل الصلاة وبعدها 10، فإنه يصلي في الليل 13، فإن صلى في النهار 12 ركعة رواتب صلى في الليل 11، لأن له صلى الله عليه وسلم 40 ركعة في الليل والنهار لا يتركها أبدا فرضا ونفلا، 17 الفرائض و12 الرواتب و11 صلاة الليل مختومة بالوتر، فأنت مخير بين أن تصلي ركعتين ركعتين ثم تختمها بواحدة بالوتر، أو تختمها بثلاث، أو تصلي صلاتك كلها 5 أو 7 أو 3 بسلام واحد وتحية واحدة، وإن صليت 9 فكما سمعت. وإن كنت تريد أن تقتدي بالمصطفى عليه الصلاة والسلام فافعل كما كان يفعل، ركعتين ركعتين وآخر شيء 3، سواء 3 عملتها بسلام واحد أو بسلامين. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وحسنه ونسائي والحاكم وصححه. نعم، هذا مما يؤكد على أن الوتر سنة مؤكدة لا ينبغي تركها، ولكنه ليس بفريضة، فإن الله عز وجل قد فرض 5 صلوات في كل يوم وليلة، فمن أداهن فقد أدى ما وجب عليه من الصلاة، ومن زاد فهو تطوع. يؤكد ذلك حديث الأعرابي لما جاء قال: ماذا فرض الله علي؟ في جميع شرائع الإسلام، الصلاة والزكاة والحج والصوم، وكل مرة وفي كل شيء يقول: هل علي غيرها؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: لا، إلا أن تتطوع. فلما فرغ ذهب وهو يقول: والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها. قال عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق، أو دخل جنة إن صدق. دليل على أنه لا يجب من الصلوات إلا الصلوات 5، ولكن المسلم في حاجة إلى ما يرفع درجاته ويزيد في حسناته، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة وجعل لها درجات، فالتفاضل فيها على حسب الأعمال. إن الله خلق الجنة وخلق في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فالتفاضل والتنافس والتسابق والمسارعة يكون بالأعمال الصالحة، وتكون المنازل في درج الجنة على حسب المنافسة بالأعمال الصالحة. فإن الله عز وجل لما ذكر الأعمال الصالحة ذكر الجنة وما فيها، قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تنافسون وشو فيه؟ في الأعمال الصالحة عموما من الصلاة وغيره. وقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء، وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فلذلك لا ينبغي الإنسان أن يقتصر على الفريضة، لأنك ما تضمن كمال فريضتك، فلست معصوم، يحصل من خطأ تقصير. فالنوافل كالرقعة للثوب تكمل النقص وتسد الخلل وترفع درجات وتزيد بحسنات، وتكون سببا في محبة الله للعبد. ولا سيما الصلاة، فإن أفضل النوافل التي يتقرب بها العباد الصلاة، لأن هي الصلة بين العبد وبين ربه، حيث يقوم العبد يناجي ربه ويتلو كتاب الله. فمن أجل ذلك علينا أن نحرص على أن يكون لنا منها نصيب قل أو كثر، فإن أحب الله أعمال إلى الله أدومها وإن قل، ولا يمل الرب حتى تمله. يصلي الإنسان بقدر المستطاع، لكن يحرص على أن يحدد شيء يداوم عليه، لأنك إذا داومت على هذا العمل ثم حصل لك مانع، عذر قاهر، سفر، مرض، تعب، شغل، فإنه يكتب لك ما كنت تعمل كأنك عملته. فوترك في الليل لو فاتك غلبك النوم، إن قضيته في الضحى فهو خير لك وأفضل، كأنك صليته بالليل تماما، إلا أنك تقضيه شفعا، فالنهار ليس في وتر، لكن لو لم تقضه فإنه إن شاء الله يكتب لك كأنك عملته. إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها فاكتبوها له حسنة، أو قال حسنة كاملة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج، وقال: إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. رواه ابن حبان. النبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقد ذكرت من المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أو يحب أن يعمل العمل فيتركه مخافة أن يفرض على الأمة فيكون فيه مشقة عليه، فلذلك صلى ليلة في المسجد فصلى بصلاته رجال، يعني اقتدوا به. وفي الليلة الثانية صلى فزادوا، في رواية أخرى غير هذا الحديث الذي عندنا الآن، هنا ذكر ليلة واحدة. وفي الليلة الثالثة أو الرابعة جلس في البيت وصلى في البيت، لأن الناس صار يخبر بعضهم بعض، حتى كان تلك الليلة في الثالثة أو الرابعة امتلأ المسجد وغص بالمصلين، كل منهم حريص على الاقتداء به عليه الصلاة والسلام وأن يأتم به، لكنه تأخر. لماذا؟ خوفا أن تفرض عليهم فلا يستطيعون، فصاروا يتنحنحون، يرفعون أصواتهم، يشعروه بأنهم موجودين، وهو لم يخف عليه عليه الصلاة والسلام أنهم موجودين، لكنه لم يخرج إلا لصلاة الفجر. فلما صلى بهم صلاة الفجر وانصرف عليه الصلاة والسلام، أقبل عليهم بوجهه، أخبرهم بأنه لم يخف عليه حضورهم وحرصهم ومجيئهم، ولكنه ترك ذلك مخافة أن تفرض عليهم، لكنه شرع لهم وبين أن صلاة الليل جماعة لا بأس أن تكون صلاة الليل نافلة، لا بأس أن تكون جماعة. ولذلك صلاة التراويح استمر الأمر في عهده عليه الصلاة والسلام وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه وصدر من خلافة عمر رضي الله عنه، كل يصلي وحده أو الاثنين أو الثلاثة يصلون سوا. ثم عمر رضي الله عنه وهو من الخلفاء الراشدين الذين قال فيهم عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي، تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجذ، سن لهم قال: إني أرى لو جمعت الناس على إمام واحد لكان خير، فجمعهم على أبي رضي الله عنه لأنه أكثر الناس وأفضلهم حفظا، كما قال عليه الصلاة والسلام: أقرأكم أبي. فصارت سنة صلاة التراويح جماعة من ذلك اليوم إلى اليوم. ولذلك كان علي رضي الله عنه إذا جاء رمضان يتذكر سنة الفاروق فيقول: نور الله قبر عمر كما نور مساجدنا بصلاة التراويح، حيث أنهم يوقدون المصابيح لتلاوة القرآن. فالمهم أن صلاة الوتر أو صلاة الليل لا سيما في رمضان وفي التراويح أو في التهجد لا بأس أن تكون جماعة، وأما في غير رمضان فلو صليت جماعة، إنسان صلى بأهله أو ببعض أصحابه ونحو ذلك، على أن لا تتخذ يعني سنة يدعى إليها بأن نصليها نجتمع دائما ونقول أنه يشرع لنا أن نصليها جماعة كما كنا في التراويح أو في التهجد في رمضان. أما كون إنسان مع صاحبه ومع بعض أهله صلون جماعة من أجل أن يقتدي بعضهم ببعض، قد يكون بعضهم يقرأ القرآن وبعضهم لا، هذا لا بأس به. وقد صلى ابن عباس رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام وحذيفة كذلك، فلا بأس بذلك. فالمهم أن صلاة الليل إن صليتها وحدك وخلوت بربك وتلوت الكتاب وناجوت ربك عز وجل في الساعة الأخيرة من الليل فذلك أفضل وخير لك. وإن صليت في أوله أو في أوسطه فقد عملت خيرا. وإن صليت مع بعض أهلك جماعة فلا بأس، تعاونوا على البر والتقوى. وقد قال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرؤا قام من الليل فأيقظ زوجته فإن أبت نضح في وجهها الماء ثم قام وصليا، ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظ زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء ثم قام وصليا. والله عز وجل يباهي الملائكة بالعبد المؤمن والأمة المؤمنة إذا قام من الليل وترك فراشه وتوضأ ووقف بين يد ربه يناجيه، فإن الله يباهي الملائكة فيه: انظر إلى عبدي يترك فراشه من أجلي ولو شاء لرقد. نعم. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى: قال يستفاد من الحديث شفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته ورأفته بهم وخوفه عليهم أن يكلفوا من العبادات ما يشق عليهم أو ما لا يقومون به فيأثموا. نعم، هذا هو القصد. هو القصد أنه ما خرج لهم يصلي بهم جماعة ما كثروا مخافة أن تفرض عليهم جماعة ثم قد لا يستطيعون فيأثموا إذا لم يفعلوا. ولذلك الفريضة الذي ما يصليها جماعة وهو قادر أنه يأثم. والأحاديث مرت علينا كثير في صلاة الجماعة، فليكون الإنسان على علم وعلى حذر من أن يتساهل في صلاة الجماعة الفريضة. أما صلاة النافلة فشرعيتها فردا أو فرادا من أجل يصلي الإنسان كما يستطيع، إن طول وإن خفف، وإن صلوا جماعة فلا بأس. نعم. قال رحمه الله تعالى عن خارجة بن حذافة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. روى الخمسة إلا النسائي وصححه والحاكم، وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه. نعم، هذا مما يدل على شرعية الوتر وعلى فضله، وأنه مشروع في أول الليل أو أوسطها أو آخره، يعني أنه لم يحتم علينا أن نصلي في وقت معين، المهم أن يكون من بعد صلاة العشاء حتى أذان الفجر، لكنه يتفاوت على الأفضلية وكل ذلك فعله عليه الصلاة والسلام من أجل البيان والتشريع، فقد أوتر في أول الليل، وأوتر في أوسط الليل، وأوتر في آخره، وانتهى وتره إلى السحر. ليس معنى ذلك أنه أوتر يعني في الليلة الواحدة في أول الليل، لا، لكنه يعني في بعض الليالي أوتر في أول الليل، في بعض الليالي في أوسطه، لكن في آخر حياته عليه الصلاة والسلام لما شرع وبين أن الوتر يجوز في هذه الأوقات كلها داوم على الأفضل، وهو الوتر في آخر الليل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وقال في الحديث السابق: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة أو ترت له ما صلى. فصلاة الوتر لها فضل عظيم، وهو خير من الدنيا وما فيها. إن الله وتر يحب الوتر. أوتروا يا أهل القرآن، يعني يا أمة محمد، فإن الله وتر يحب الوتر، لأن الله واحد عز وجل لا شريك له ولا ثاني له، يحب الوتر في الصلاة وفي كثير من العبادات تكون أوتارا، مثل الأذكار بعضها، ومثل شرعية صيام 3 أيام من كل شهر، وهكذا. يعني أن الأوتار في العبادات التي ورد فيها ذلك يكون مشروعا ومفضل على الشفع، لكن الإنسان ما يسن شيء من عنده أو في بعض العادات يقول هذا وتر والوتر أفضل في أكل أو شرب أو نحو ذلك، إلا ما ورد فيه الحديث الدال على ذلك، مثل أكل التمرات وترا في صباح العيد قبل صلاة العيد. نعم. إن الله مدكم بصلاة خير لكم من حمر النعم. يعني حمر النعم هذه النوق الحمراء هي أنفس الإبل عند العرب، فهم يضربون المثل بها، إذا قيل هذا أحب إلي من حمر النعم، يعني أحب إلي من أن يحصل علي أن أحصل عليها أو تحصل لي. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام، قال لعلي رضي الله عنه يوم خيبر: لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. وكثيرا ما ترد هذه العبارة للتفضيل، فإن أنفس الإبل عندهم كانت حمر النعم، يعني النوق الحمراء، مثل ما الآن يتنافسون في السيارات الفلانية، السيارة الفلانية والسيارة الفلانية. نعم. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى: في الحديث دليل على أن الله تعالى يمن على عباده بطاعاته وعباداته زيادة في حسناتهم ورفعة في درجاتهم وقربا لهم عند ربهم، فالله تعالى غني عنهم وعن عبادتهم، وإنما نفع ذلك عائد عليهم من عمل صالحا فلنفسه. وقال ابن الجوزي: من علم أن الدنيا دار سباق وتحصيل فضائل، وأنه كلما علت مرتبته في علم وعمل زادت مرتبته في دار الجزاء، انتهب الزمان ولم يترك فضيلة تمكنه إلا حصلها. نعم، يعني أن المؤمن في هذه الحياة عليه أن ينافس ويسابق ويسارع، وذلك في العمل الصالح سواء في الصلاة أو في غيرها. وكانوا يعني السلف الصالح يتنافسون ويتسابقون في الصدقات، في الصلوات، في كثرة الصيام، في قيام الليل، يتنافسون. لأن الدرجات، درجات الجنة تنال على حسب الأعمال. يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها من كتاب الله. والأحاديث الدالة على فضل التنافس كثير. يقول عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج. والدلجة معناه المسير في الليل، ومن أدلج بلغ المنزلة. ألا إن سرعة الله غالية، ألا إن سرعة الله الجنة. فالله عز وجل قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر معاذا بأنه من أخلص التوحيد دخل الجنة، قال: ألا أفلا أبشر الناس يا رسول؟ قال: لا، لا تبشرهم فيتكلوا، يعني يتكلوا على الواجبات، يقتصروا عليها، دعهم يتنافسون، لا تبشرهم. نعم، إذا أديت الفرائض وأخلصت التوحيد فإنك إن شاء الله تدخل الجنة، ولكن ما دام أن الجنة درجات فلا بد من التنافس فيها، والتنافس ما يكون إلا بالعمل الصالح. من عمل صالحا فلنفسه، أما الرب عز وجل فهو غني عنا. لو تعبد الله عبادة الملائكة ما زدت في حق الله شيء أبدا، يعني أنك لا تنفع الله بشيء، ولا تكون مثل إبليس ما ضريت الله بشيء. فالمطيع إنما ينفع نفسه، والعاصي ما يضر إلا نفسه. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. إنما يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلينومن إلى نفسه أبدا. وفي الحديث الآخر: ما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضته عليه، ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، يعني أحب شيء إلى الله أن تؤدي فرائضه، إن الله فرض الفرائض فلا تضيعوها. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن النوافل عموما في جميع الأعمال، في الصلاة، في الزكاة، في الحج والعمرة، هذه كلها لها نوافل. فإذا أتيت بالنوافل بعد أن وفيت بالفرائض، يقول عز وجل: فلا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن مع كونه تكمل أعمالك وترفع درجاتك فهي سبب في محبة الله لك. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعوذنه. يعني أنك تكون في حماية الله وفي رعايته، فيحفظك، يحفظ جوارحك، فلا تمتد إلى ما حرم الله. يعني يقول: سمعه الذي يسمع بها، وبصره الذي يبصر به، يعني أنه يحمي سمعك وبصرك عن ما حرم الله، ويحمي رجلك ويدك أن تمتد إلى ما حرم الله. هذا بسبب كثرة الطاعات نوافل زيادة مع الفرائض. ما دام أن الجنة مخلوقة ورفيعة وكثيرة المنازل والدرجات فهي تنال بالأعمال الصالحة، فعلينا أن نتنافس. ومن أنفس ما يكون الصلوات وكثرة الأذكار، كثرة الذكر. فنسأل الله عز وجل ثبات الإسلام والقوة في الإيمان والتوفيق لما يحب ويرضى، والعلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.